إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم معانا إلى الحلقة 89 من الشكمجية. في البداية أنقل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج: حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. بدأت أفواج الحجيج من جميع أنحاء العالم بالتدفق على الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج لهذا العام. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، ومن لم يشرف بنوال الحج هذا العام ندعو له ولنا جميعا أن نكون العام القادم بإذن الله تعالى هناك في مكة والمدينة لتأدية هذه الفريضة الجليلة. نستهل البرنامج مع حضراتكم بهذه الأغنية لأمال حسين. الأغنية تسجلت عام 1955 وكتبها زوجها الشاعر الغنائي محمد إسماعيل، ولحنها الموسيقار الكبير الأستاذ عزة الجهلي. حجاج بيت الله مع أمال حسين. Thank you. كل سنة وكل المسلمين في جميع أرجاء المعمورة بخير ويسر وأمان، وإن شاء الله دائما نكون في مثل هذه المناسبات الجليلة، نستمتع معا بهذه النفحات الربانية الرائعة التي تعود على القلوب والوجدانات بالخير، وأيضا تمكننا من أن نكون على صلة برب العباد في مثل هذه الأيام المباركة. كل عام وأنتم بخير. عندنا غنوة تانية للحجاج إن شاء الله نبقى نسمعها في قبل نهاية الحلقة، ولكن نتواصل معاكم ونسمع شريط تاني اتسجل في ديسمبر عام 1957، كنا زعنا منه غنوة لإسماعيل شبانة في حلقة سابقة من كان يا مكان، هي غنوة حشوفك إمتى. باقي أغنيات الشريط اللي ما سمعناهاش مدته، كان الشريط مدته ربع ساعة، كان من ألحان الموسيقار أحمد صبرة. هنسمع الغنوتين الباقيين من الشريط في حلقتنا النهاردة. تعالوا نسمع ليلة فرحتي بصوت الست حورية حسن، كتبها زين العابدين عبد الله ومن ألحان أحمد صبرة، وهنشوف البساطة مع التمكن والأداء الذي يمثل السهل الممتنع والخصوصية الشديدة لصوت حورية حسن والطبيعة التي لا تقلد واستخدامها الخاص جدا في العربات أو الحليات الموسيقية والغنائية اللي طالعة من صوتها، يعني طرب لوحده، تصرفاتها الصوتية في حد ذاته أو في حد ذاتها طرب لوحده. تعالوا نسمع حورية حسن في ليلة فرحتي، زين العابدين عبد الله الكلمات وأحمد صبر اللحن. بحبكم تتردد في الأفراح. احلى ليله في عمرنا وحب ما شملنا وفي احلى ليله في عمرنا فتح الهنا فتح الهنا فتح الهنا فتح الله الله الله الله. ست حورية حسن صوتها حاضن الميلودي أو اللحن، يعني ماشية كمركب فوق أمواج هادئة للنيل، بس يعني متمكنة بشكل كبير جدا هذه المركب يعني من كل حركات المية تحتها اللي هو الميلودي، معانقة للحن بشكل كبير جدا جدا جدا دون انفصام، وسايبة صوتها براحته جدا جدا بيقول كل اللي عايزه ببساطة، ولكن محدش يقدر يعمل ده، يعني محدش يقدر يقلدها. ما شفتش حد قدر يقلد الست حورية حسن رغم بساطة الصوت، مش من الأصوات الكبيرة جدا لكن من الأصوات الحميمية جدا جدا على القلب من خلال طبيعة الصوت اللي هي الموهبة اللي من عند ربنا، والتصرفات اللي هي دون افتعال أو دون مبالغة أو دون محاولة إثبات إن هي مفيش زيها، لأ بتتعامل بطبيعة وبطبيعية شديدة جدا بموهبتها مع لحن معمول بشكل حلو بتطلع كل اللي جوه قلبها، ودي المواهب الحقيقية. لكن لو هنيجي نعمل العربات المقصودة أو الحليات المقصودة ونقعد نزن جدا جوه اللحن على إننا نقول إن إحنا عندنا حاجات متميزة في صوتنا، بيطلع المسألة مفتعلة ما بتطلعش بالطبيعة أو بالطبيعية اللي سمعنا بيها صوت ست حورية حسن اللي فعلا بيعانق اللحن في هذا العمل، واللي بيدخل القلب بسهولة وبيسر ودون أي حاجة إلى أن تبذل جهد كي تستوعبه، هو بيدخل قلبك. غنوة جميلة جدا جدا واللحن جميل. أستاذ أحمد صبر اتصرف تصرفات كتيرة جوه اللحن، ومخلي ببساطة شديدة جدا بيخلي لك القانون بيزغرط جوه الحدوتة للتعبير عن الفرح، بالإضافة لبعض الحليات اللي معمولة في الإيقاعات عشان تبين مظاهر الفرح كده اللي في الحدوتة اللي قصدها زين العابدين عبد الله. فالغنوة طلعت رغم البساطة في منتهى الجمال ووصلت لقلوبنا جميعا. هنسمع من ألحان أحمد صبرة دلوقتي كمان غنوة كتبها محمد أبو دنيا، وهنسمعها بصوت الأستاذ شفيق جلال، اسمها يا قطر الصعيد أو يا قطر الصعيد. تعالوا نسمعها مع بعض. حملتك سلامك يا قطر الصعيد وشوقي وهيامك لحبيبي البعيد يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد حملتك سلامي يا قطر الصعيد وشوقي وهيامي لحبيبي البعيد يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد قضيت الليالي أتأمل في حالي قضيت الليالي أتأمل في حالي ويسرح خيالي في ظل النخيل ودعت القرايب وفت الحبايب ودعت القرايب وفت الحبايب ركبين الركايب ونويت عالرحيل ودعت الليالي الليالي الحلوة يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد والأكيان الدواء الدواء والسلوى في السكة الحديد يا قطر الصعيد حملتك سلامي يا قطر الصعيد وشوقي وهيامي يا حبيب البعيد يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد يا مقبل وطاير ومخمل بشاير يا مقبل وطاير ومحمل بشاير من هايم وزاير لوصل بالعجل ركابك عمارة في قلوبهم خرارة ركابك عمارة في قلوبهم خرارة وعيونهم صهارة في نور الأمل أما أنت كمالا أمانة سلة يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد يا مخلى الدموع الدموع تتكلم والأشواق تزيد يا قطر الصعيد حملتك سلامي يا قطر الصعيد وشوقي وهيامي يا حبيب البعيد يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد قدي حبة حبة في بلاد الأحبة هدي حبة حبة في بلاد الأحبة بلغهم محبة على موج الهوى طمنهم علي وصبرهم شوي طمنهم علي وصبرهم شوي للمرة اللي جاي ونسافر سوا ونعيد الهنا الهنا من تان يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد واشوف الحبيب الحبيب هنان والأنوار تقيل يا قطر الصعيد حملتك سلامي يا قطر الصعيد وشوقي وهيامي لحبيب البعيد يا قطر الصعيد يا قطر الصعيد هنا باين التمكن الشديد لصوت الأستاذ شفيق جلال في أداء الأغنية الشعبية حتى على المستوى الصعيدي ولكن الواضح جدا أن محمد أبو دنيا شاعر هذه الأغنية يبدو أنه صعيديا ولذلك ظهر في بعض الجمل في الأداء مبالغة في اللهجة الصعيدية شوية وده يعني أرجعه إلى ضغط الشاعر الغنائي على أنه يطلع شكل معين لكلماته أو بأسلوب معين فرضوا على شفيق جلال فكان في بعض المبالغات في الأداء فيما يخص اللهجة الصعيدية يعني لو سابوا شفيق جلال يغني برؤيته هو وبسماعه للصعيدة حبايبنا في كل مكان كان هيبقى بشكل مبسط عن كده شوية كان ساعات بيفلت منهم ويقول بطبيعته الخاصة كان بيبقى أحلى من حكاية انه راصد قوي انه هو يضغط على بعض الكلمات او بعض العبارات فبتطلع فيه نوع من المبالغة ما بتأديش لنفس التأثير اللي المقصود اللي او اللي عازه محمد ابو دنيا من خلال الكلمات الغنو فهنا في مبالغة في الاداء فيما يخص اللهجة الصعيدية ويعني ده انا ارجعه يعني واكاد اجزم ان الشاعر من الصعيد وحاول انه يوصل صورة معينة عشان تطلع من نبت الارض الصعيدية وحاول يفرض مع احمد صبر هذا الاسلوب على الاستاذ شفيق جلال فظهر بعض المبالغات في الاداء ولكن الغنوة في حد ذاتها غنوة لطيفة. تعالوا نرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي متابعينا دايما، اللي بشكرهم لمتابعتهم لينا ولبرنامجنا، وبشكر كل حضراتكم اللي ما بيشاركوناش على الفيسبوك أو ما بيشاركوناش من خلال النت. عندنا صفحتين دلوقتي، اللي هي صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى، وعندنا الصفحة اللي هي صفحة الإذاعة المصرية الرسمية. أيضا بنلتقي بأصدقائنا من خلال الصفحتين. أرحب بصديقي مولانا أحمد الطيبي، أستاذ ياسر رمضان، بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذة منال فاروق، أهلا وسهلا بيك منورانا. أستاذ محمود الشامي من سوريا منورنا. الأستاذة ألحان الموجي، صديقة العزيزة. السيدة ميرفت صالح، صديقتي وأختي الحميمة. والمحامية الأستاذة مروة أبو العيلة، الصديق العزيز الأستاذ الفنان الموجي الصغير، أشكرك جدا جدا جدا. أيضا معانا مجموعة كبيرة، احنا هنقول بعض الأسماء وبعدين نكمل الأسامي اللي باقية في فاصل آخر. عندنا مجموعة كبيرة جدا جدا، وبنرحب بدكتور مروان منصور متابعنا من خلال صفحة الإذاعة المصرية الرسمية، وهنقول شوية أسامي تاني إن شاء الله بعد ما نسمع غنوة جميلة، الغنوة اللي جاية يعني. الفقرة اللي هنقدمها دلوقتي من حفل أضواء المدينة الذي أقيم في حديقة قصر المنتزه بالإسكندرية يوم 17 أغسطس عام 1961. من الحفل ده اللي أشرف على فقراته الموسيقار الكبير الأستاذ محمد الموجي، كنا قدمنا منه فقرات عديدة في حلقات سابقة، ولكن في هذه الحلقة هنقدم لحضراتكم فقرة المطربة الكبيرة أحلام من هذا الحفل. هتغني أحلام طول عمري وأنا بهواك من كلمات محمد حلاوة، وتلحين محمد الموجي ولا ألحان محمد الموجي؟ إيه رأيك ألحان؟ وألحان محمد الموجي، نسمع مع بعض. الصوت اللي هتسمعوه دلوقتي سمعتوه كتير في الإذاعة، وهو صوت المطربة أحلام، وهتغني الليلة أغنية طول عمري وأنا بهواك. وقدم المذيع الداخلي للحفل المطربة أحلام التي سنستمع إليها في أغنية طول عمري وأنا بهواك من كلمات محمد حلاوة وتلحين محمد الموكي. Thank you. يترك يا حبيبي وانت تسيبه، قلبي ساكت على تعذيبه علشان حبيبي دايما يجري وراك يا حبيبي وانت تسيبه، قلبي ساكت على تعذيبه علشان حبيبه دايما يجري وراك يا حبيبي وانت تسيبه، وحياتك ياللي بتتقل ابعت واسأل مرة لو مش قادر بلاش دلوقتي واشوفك بكرة، وحياتك ياللي بتتقل ابعت واسأل مرة لو مش قادر بلاش دلوقتي واشوفك محمد حلاوة وتلحين محمد الموجي. الحفلة دي كانت في اسكندرية زي ما قلنا يا مروة في قصر المنتزه يوم 17 أغسطس 1961. روعة أحلام إنها بتغني في الاستوديو زي الحفلة الحية يعني اللي على الهوا يعني. نفس الأداء ونفس التمكن ونفس نعومة الصوت، وصوتها يسموه يعني صوت زي القطيفة، يعني صوتها من أرقى وأنعم وأعمق الأصوات، ويصل إلى القلب بسرعة برضه. أستاذ محمد الموجي يعني ربنا رحمة الله عليه، ربنا اداله صرفية كبيرة جدا جدا من الموهبة، اداله يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى اداله ما أراد من الفن، ما أراد الموجي يعني نفسه من الفن. فالحقيقة موهبة، يعني الحقيقة كل ما بنسمع حاجات، كل ما بنتعلم، كل ما بتستوقفنا أشياء جمل، فموهبة كبيرة جدا. تذكر هنا واستاذنا محمد الموجي بيعمل للصبر حدود لست ام كلثوم، فدايما في مناقشات بين ست ام كلثوم وبين ملحنينها، ودايما بتحاول تضيف اضافات، وطبعا هي اللي بتحمل يعني على عاتقها نجاح العمل من عدمه، فطبعا بتتدخل بشكل او باخر، واحيانا تواجه برفض، واحيانا تواجه بيوصلوا المنطقه وسطى، واحيانا تفرض رايها في بعض مع بعض الملحنين. ففي الصبر حدود يعني قعدت تتناقش كتير جدا مع الاستاذ محمد الموجي في الكوبليه الاول والثاني، وتدخل بعض الاشياء، وهو يعني على مضض شديد جدا بيقبل بس الست، وبيعمل لها غنوة وهي ليها رأي برضو، مش رأي أي حاجة، يعني هي مش تعصب ولا اعتزاز بنفسها أكتر من قيمة الفن، لكن هي ليها آراء فعلا بتبقى سديدة. وجات عند الكوبليه التالت وراح توقف، قال لا مش يعني رفض مقترحاتها في الكوبليه التالت، فهي يعني عشان ما يزعلش، لأنه استجاب لأشياء كتيرة في الكوبليهين الأول والتاني لرأيها، من مش أشياء كتيرة، يعني مش في صلب اللحن نفسه، ولكن أشياء من وجهة نظرها، بعض التعديلات والأشياء اللي تقدر تقولها أحلى من اللي كان محطوط لها. فجه في الكوبليه التالت وقال لها لا مش هقدر أنا يعني، وتعصب وكده، فهي وافقت. في الحفلة بقى لما جت تغني للصبر حدود، أعلى كوبليه خد سوكسيه هو الكوبليه التالت، اللي هو أصر على إنه ما يعملش فيه أي تعديلة أيا كانت. فلما لقت هي هذا السوكسي أو النجاح الشديد جدا جدا في الصالة، خرجت في الكواليس بعد الغنوة في الاستراحة، قالت له مبسوط يا سيدي، يعني في نوع من المداعبة، إن فعلا وجهة نظره كانت عالية جدا في الكوبليه التالت وأصر عليه، وفعلا كان واحد من أسباب نجاح غنوة للصبر حدود. وكل أعمال الأستاذ محمد الموجي رائعة، وأعمال الست طبعا أعمال رائعة، لكن بيوري لك قد إيه التفاعل بين الفنان والملحن أو المطرب والملحن ممكن يصلوا لمنطقة تنجح عمل، وخاصة لما يكون كل منهم حريص على نجاح العمل، وحريص على تأكده من مادته اللي بيقدمها أو الفن اللي بيقدمه، فهو متمكن جدا من فنه وهي متمكنة جدا من فنها، ووصلوا لمنطقة تناقشوا فيها، طلعت للصبر حدود بالجمال اللي احنا شفناه. رحمة الله على الأستاذ محمد الموجي وعلى السيدة أم كلثوم، وطبعا سمعنا غنوة رائعة لست أحلام بكل المقاييس، بصوتها وأدائها وكلمات جميلة للأستاذ محمد حلاوة وتلحين محمد الموجي مرة ثالثة عشان ألحان يعني. لسه في حد فاكر عيد وفاء النيل كنا بنحتفل بيه في مصر هنا، وكان ميعاده في أغسطس من كل عام؟ أعتقد يعني المسألة اندثرت جدا. الإذاعة زمان كانت بتستعد للمناسبة دي بعمل مجموعة من الأغنيات عشان تتغنى في عيد وفاء النيل. من بين الأعمال دي أنا اخترت لكم موال لواحد من المطربين الشعبيين. الموال ده اتسجل يوم 13 أغسطس 1955، يعني كان الاحتفال ده في أوج اهتمام الدولة أو أوج الاهتمام الشعبي في كل عام. هنسمع معاكم موال اسمه وفاء النيل لواحد أول مرة أنا أسمعه الحقيقة، وهو اللي عامل التصريفة اللحنية للموال، وكتب الموال الأستاذ الشاعر إبراهيم رجب. موال وفاء النيل أداء ولحن محمود الخواجة. Thank you. فرحة الريف وأهل الريف بفيضانة. يلي جمالك علينا كل يوم تزداد، بتفوت على أرضنا الصحراء يا سعدينا اضطرتنا وحية. يا تبرسايل يا تبرسايل، وشهدك للقلوب صافي فتش قلوبنا تلاقي محبتك. ده الغناء الشعبي المصري الفلاحي، ويعني ده لفت نظر ان احنا ممكن نبقى نستعين ببعض حاجات منه. الحقيقة مش عارف، مش قادر اعرف رأي حضراتكم ايه في اننا ممكن نستعين ببعض الاشياء. انا قدمت برنامج المدحون قبل كده لأكتر من سنة، وجبنا فيه صور من المديح من الصعيد ومن الريف المصري في بحري، وقدمنا فيه اشكال كتيرة من الفن الشعبي المصري. لكن الحقيقة ملفت للنظر، حتى الراجل كان ماسك الإيقاع بنفسه، هو اللي عامل الميلودي ده للحن ده للموال ده، وماسك الإيقاع بإيديه، ومع إنه كان يقدر يستعين طبعا بإيقاع، معرفش إيه ظروف أداء هذا العمل. بس الحقيقة إن كل ما الآلات الموسيقية بتقل وكل ما الإيقاع بيقل، كل ما الموهبة بتظهر. يعني كون بقى بتعمل اللحن وبتمشي على ميلودي معين، بتمشي على إيقاع معين، وأنت مش محكوم بآلات موسيقية بتعمل نوع من التغطية. ده في الآلات الموسيقية والإيقاعات أحيانا بتغطي على بعض عيوب بعض المؤديين، مش هنقول المطربين. فهنا ما بتشتغل لوحدك، يعني بتبين إن كنت بتقدر أو عارف أو موهبتك كبيرة ولا لا. على كل حال يعني صوت لطيف للفنان محمود الخواجة، واتعرفنا على فن آخر من فنوننا. نرحب بباقي أصدقائنا عشان ما ننساش، وعشان نقدر نقدم كمان يمكن غنوتين ثلاثة، يمكن غنوتين. الأستاذ ماهر عجوة، الجنرال أشرف صدقي، أهلا وسهلا. الأستاذ علي خالد، الأستاذ أحمد شبكة، الأستاذ أحمد ونوس، الأستاذ دينا شمروخ، الأستاذ إسماعيل منصور، الأستاذ محمود الصافي، المهندس خالد دعروق، دكتور سمر إسماعيل، الأستاذة لبنى عبد العزيز المحامية، الأستاذ السيد فضل، الأستاذ بوسي يوسف، الأستاذ ميدو الشنشوري، الأستاذ محمد عثمان، الأستاذ أسامة موسى، الأستاذة فاطمة محمد، الأستاذ رامي اسكندر، الأستاذ أنور وجدي، والأستاذ محسن عبد الفتاح. بشكر حضراتكم جدا للتواصل معنا، ولسه مكملين في الحلقة 89 من الشكمجية، ومن تسجيلات ست شهرزاد اللي اتسجلت سنة 63 هنسمع غنوة اسمها الليلة، كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الموسيقار الكبير محمد محسن. نسمع ست شهرزاد. موسيقى ارحل ويا حسن غني لي يا كروان كمان غني لي وهات نصيبي من الهنا وتواصل حبيبي من شوية وغنى موال مذهب بالأمان الحلوة عدى حبيبي من شوية وغنى موال مذهب بالأمان الحلوة النسمة ضحكت عند باب الجنة انا قلت امال لما تدخل جوا غنى لي غنوه تبسمت حواليا غنت ورد البدر والله عليا غنى لي غنوه تبسمت حواليا غنت ورد البدر والله عليا وسمعت انا وغنيت كمان وكمان دي الليله حلوه والقمر كروان انا في شباكي وشايفه الدنيا فرحة كبيرة وضمة كل الكون أنا في شباكي وشايفة الدنيا فرحة كبيرة وضمة كل الكون لما وعدني وقال لي ليلة تانية حاجي وغني يا حلوة مهما يكون إنك مزقطط في السماء ورقص لك وقلبي طار من فرحتي ما نقص لك إنك مزقطط في السماء ورقص لك وقلبي طار من فرحتي ما نقص لك قلبي حمام شوق تطير بأمان دي الليلة حلوة والقمر كروان الليلة حلوة والقمر كروان كروان وبيغني نغم نشوان وانا في شباك الصغير بس عايزة من الفرحة اللي ويا حس غني لي يا كروان كمان غني لي وهات نصيبي من الهنا والتواصل مش عايزين نتكلم عندنا غنوتين ولا حاجة نحضر ناخدهم بسرعة غنوة ولا اتنين يا عماد يعني للأسف الوقت خلاص يبقى غنوة واحدة اللي متبقية برحب بالأستاذ دكتور أشرف أبو سالم منورنا وبقى لنا غنوة نسمع زي ما وعدناكم غنوة عن الحج يبقى غنوة تانية في حلقتنا النهاردة سنة 55 قدم الملحن السكندري الأستاذ محمد الشطبي غنوتين سجلتهم الإذاعة على شريط واحد الغنوة التانية من الشريط ده عن العيد وعن الحج وغنتها ست حورية حسن كانت عن العيد مش متذكر عن الحج ولا لا لكن كانت عن العيد ده اللي انا متذكره اما الغنوة الاولى من الشريط ده للأستاذ احمد عبد الله كتبها ولحنها الأستاذ محمد الشطبي من كلماته ومن ألحانه محمد الشطبي ملحن سكندري كتب كمان الغنوة دي وغناها احمد عبد الله الغنوة اسمها آن الأوان تعالوا نسمع Thank you. واسمع دعاء قلبي يا رب سامحني انت اللي عالمني من ذنبي طهرني واسمع دعاء صبري يا أحلى والله حاني يوعد كل مشتاق يا رب، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة واللي ما حجش يحج بإذن الله تعالى السنة اللي جاية، وإن شاء الله نبقى بنبارك للي ما حجش السنة دي زي ما احنا بنبارك للي حج السنة دي. السنة الجاية إن شاء الله نبارك للي ما حجش السنة دي وحج في العام القادم بإذن الله تعالى. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. شكرا للأستاذ محسن عبد الفتاح، أشكر حضرتك جدا. شكرا للدكتورة هدى طعيمة، أشكر حضرتك للتواصل. شكرا لكل من يشاركنا حتى بعيدا عن الفيسبوك، لأن في الفيسبوك أو على النت أصدقائنا يعني إيه أصواتهم معانا وآرائهم معانا وتعليقاتهم معانا، لكن عارف إن في كتير من مستمعينا الأعزاء ما بيشاركوش من خلال الفيسبوك. بشكر حضراتكم جميعا شكرا جزيلا. أنا وأسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، تحياتي أنا طارق مصطفى. نلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف الليل. حتى ذلك الحين ودوما لكم أرق الأمنيات، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.